بسم الإله العلي أبدأ به مقالي أهديتها لمن حاوت روائع الخصال. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من أحكام الصداق، يعني كان هناك في بعض الملاحظات، لكن لما قرأتها يعني رأيت أننا قد ذكرناها أثناء الشرح، إلا يعني ملاحظات قليلة، لكن لا بأس أن احنا نكمل هذه الملاحظات التي وقفنا عندها. أظن أننا وقفنا عند الملاحظة رقم 9، صح كده؟ نقول إذا أعطاها المهر فإنها تتملك هذا المهر. إذا الزوج أعطى الصداق لزوجته فإن هذا الصداق تملكه. فإن كان العقد عينا فلها نماؤه. يعني إيه؟ يعني هب أنه كان مهرها شقة مؤجرة، الشقة الفلانية اللي أنا مأجرها ولا العمارة الفلانية هو مهرك، وهذه الشقة ولا هذا المنزل بيدر إيه؟ إيجار دخل. فهل الدخل ده يبقى ملك الزوج ولا ملك الزوجة؟ أصبح ملكا لها، لأنه لما أعطاها المنزل مهرا صار هذا المنزل ملكا لها، كسيارة أجرة مثل أو منزل يؤجره بشرط التحديد. يعني إذا كان عنده أكثر من سيارة يقول لها السيارة الفلانية، إذا كان عنده أكثر من البيت يقول لها البيت الفلاني، يبقى حدد لها هذا المنزل أو هذه السيارة. فإن نماء هذا الشيء يكون للزوجة سواء قبلته أم لا. يعني قال لها أنا المهر بتاعك البيت فلان الفلاني بتاعي أعطيته مهرا لك وخلاص وعقد على كده، وهي لسه ما تسلمتش البيت، فالمهر اللي الدخل اللي في الفترة دي كلها ملك للزوجة أيضا سواء قبضت البيت أو لم تقبض، يعني لم ينقل الملكية بعد، لكن الملكية صارت لها شرعا بأنه إيه كتبها أو ذكره أنه مهرا لها. مسألة الكتابة في الأوراق دي مسألة توثيق، لكن هو إذا قال لها مهر في منزلي الفلاني أو سيارات الأجرة الفلانية تاكس الفلاني بتاعك مهر مثل، يبقى هذا الدخل كله يكون لها. طيب، أما إذا لم يحدد كأن يقول لها إحدى سياراتي أو إحدى منازلي، يبقى هنا لسه إيه ما يكونش الدخل ليها حتى يحدد لها المنزل الفلاني أو البيت الفلاني. طيب، إن تلف هذا الشيء المعين قبل أن تقبضه فمن ضمانها، ولا يضمن الزوج شيئا إلا إذا كان مانعا لها من قبضه. يعني هو قال لها هذا البيت مهرا لك، خلاص احنا قلنا النماء لمين؟ ليها. طيب، والهلاك على مين؟ عليها برضه. يعني الغنم بالغرم، كما انها تغنم فانها تغرم. يعني اذا حصل اي تلف حتى لو كانتش قبضت يبقى هذا التلف عليها، الا اذا كان هو مانعها تستلم، يعني حياة عراقيل، يبقى لو حصل شيء يبقى الضمان ايه؟ الضمان عليه هو. طيب نقول بقى ان قولت المرأة الصداق وكان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول اخرجت زكاة المال على المهر اذا كان دخل بها، يعني ادالها المهر والمهر ده يبلغ النصاب وعد عليه السنة والمهر زي ما هو معاها لم ينقص عن النصاب، اي ممكن يكون نقص بس ما نقصش عن النصاب، لسه النصاب موجود، يبقى عليها الايه؟ عليها الزكاة كاملا. هذا اذا دخل بها. ليه نقول اذا دخل بها؟ لانه اذا دخل بها استحقت المهر كله، هيبقى في خلاف بقى اذا ما دخلش بها، لان اذا ما دخلش بها في احتمال ان يطلقها وياخد نص المهر، وفي احتمال ان يكمل وبالتالي يقول لها المهر ايه؟ يقول لها المهر كله. يقول واما اذا لم يدخل بها فاختلفوا، فقال بعضهم علي نصف الزكاة فقط لأنه من الممكن أن تطلق فترد نصف الصدق له، ويرى البعض أن عليها الزكاة كلها لأن العقد قد استقر، وهذا هو الراجح. يعني الراجح في كلتا الحالتين أن عليها الزكاة كله سواء دخل بها أو لم يدخل بها. إذا نمى الماء، يعني هو ادالها الماء وزاد، كان وضعته في تجارة أو كان هو يدر دخلا ثم طلقها، كانش لسه داخل بيها وطلقها، بنرجع نص المهر مش كده؟ مش إذا طلقها يبقى ليها نص المهر؟ طيب وياخد نص النماء؟ لا، ليس له نصف النماء، إنما النماء كله يكون لها. فهل يأخذ نصف الصداق ونصف النماء أم يأخذ نصف الصداق فقط؟ الصحيح أنه يأخذ نصف الصداق فقط، زي ما أوجبنا عليها الزكاة كلها كذلك لا نغرمها اذا ايه؟ اذا طلقها قبل ذلك، انما ياخذ الصداق والنماء يقول عليه. لانه لو تلف وهو في ملكها لكان الضمان ايه؟ عليها. يبقى كذلك اذا ربح فان النماء يكون لها. طيب الملحوظه رقم 12 قلناها قبل كده. الملحوظه رقم ولا 13 ايه؟ 14. إذا عقد عليها ودخل بها ثم تبين فساد النكاح، يعني واحد عقد على واحدة وبنى بها دخل بها يعني وبعدين طلعت أخته من الرضاع مثلا، كان يتبين له أنه أخته من الرضاعة، فهنا طبعا إيه الواجب؟ إيه أن نفرق بينهما. طب المهر، المهر لها بما استحل من فرجها، يبقى مش هنرجع له المهر، هو صحيح النكاح هنا فاسد لكن المهر بما استحل من فرجها. وزي ما قلنا قبل كده الاولاد ينسبون اليه لان هذا كان على سبيل الايه؟ الخطا. مساله رقم 15 والاخيره، اعلم ان اساس او اعداد الاساس للمنزل وتجهيزه هي مسؤوليه الزوج، لا يجب على المراه من ذلك شيء مهما كان مهرها لان الصداق حق خالص لها. قلنا الكلام ده قبل كده برضك، لكن طبعا لو ان المراه وضعت اساسا في البيت فلا باس، فان تبنى لكم عن شيء منه نفسا فقولوه هنيئا مريئا. وقلنا الكلام المتعلق بقى بالايه؟ بالقايمه، وذكرنا اظن هذا الكلام المره الماضيه. هذا يعني تكمله للدرس الماضي، لكن هو درسنا اليوم عن المحرمات من النساء. قبل كده قلنا من شروط العقد الا يقوم بالمراه مانع شرعي يمنع الزواج منها، وقلنا من هذه الموانع ألا تكون المرأة في عدة، وذكرنا هذا الكلام. ومن هذه الموانع ألا تكون المرأة محرمة عليه، وهذا التحريم ينقسم إلى قسمين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت. تحريم مؤبد يعني لا يمكن بحال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات ولا في زمن الأزمنة أن يتزوجها. وتحريم مؤقت يبقى في وقت دون وقت. إذا أزيل السبب التحريم جاز له أن يتزوجها. فنتكلم الأول عن التحريم المؤبد. التحريم المؤبد له ثلاثة أسباب: إما النسب، وإما الرضاع، وإما المصاهرة. وبعضهم يزيد أيضا الملاعنة. الملاعنة يعني إذا لاعن زوجته بأنه اتهمها بالزنا مع رجل ولم يأتي بأربع شهداء، فهنا إيه؟ يتلاعنان، وسيأتي باب اللعان ويفرق بينهم، ولا يحل له أن يتزوجها أبدا ولو تزوجت زوجا غيره ثم طلقها، لا تعود إليه بحال من الأحوال، لأنهم متلاعنين والمتلاعنان لا يجتمعان. فهذه محرمة عليه تحريما مؤبدا، لكن الفرق بينها وبين غيرها من المحرمات تحريما مؤبدا كالمحرمات بالنسب، أن المحرمات بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة يجوز له أن يراهم، يعني يجوز أن يرى أمه وأخته وأن يسافر بهن والخلوة بهن، بخلاف المحرمة بالملاعنة فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا، ومع ذلك فإنه لا يجوز أن يكون محرما لها. يبقى في فرق هنا، هو محرم، محرم عليه لكن ليس محرم، بخلاف غيره من المحرمات، محرمات عليه وهو إيه؟ محرم لهم، فهو ليس محرما لها ولا يسافر بها ولا يخلو بها، لأن هنا كان السبب ليس بسبب مباح، لأنه التحريم ما كانت محرمة بسبب المباح، سبب المباحة اللي هي النسب أو الرضاع والمصهرة، أما هذا كان بسبب اللعان فإنه لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه تحريما مؤبدا، ومع هذا فإنه لا يكون محرما لها ولا يخلو بها ولا يسافر بها ولا يراها، بل تحتجب عنه أبدا على طول يعني. فالمحرمات للنسب سبعة، وربنا ذكرهم في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. سبع أصناف من النساء محرمات على الرجل. أول الأم، أمهات، أمهاتكم، والأم هي كل أنثى لها عليك ولادة، كل أنثى لها عليك ولادة، فأمك وأم أمك وأم أم أمك وأم أبوك، يبقى ليس من ناحية الأم فقط ولكن من ناحية الإيه؟ الأب كذلك، أم الأب وأم أم الأب، وهكذا مهما إيه؟ مهما علت، كل هؤلاء محرمات تحريما مؤبدا. أمهاتكم وبناتكم، والبنت هي كل أنثى لك عليها ولادة، بنتك الصلبية، بنت بنتك، بنت ابنك، وهكذا. وسواء كانت هذه البنت شرعية أو كانت من زنا أو كانت بنكاح شبهة، يعني تزوج امرأة فزي ما قلنا طلعت أخته من الرضاع، هذا زواج بشبهة، لكنها أنجبت بنت، هذه البنت لا يجوز للرجل أن يطأها لأنها بنته، حتى لو كانت من ماء الزنا فإنها بنت صحيح، لا تنسب إليه نسبا إنما تنسب إلى الأم، وهذا في خلاف بين أهل العلم نتكلم عليه في وقتها، ولا ترثه، لأن أولاد الزنا يرثون أو ترثوا أمهاتهم ويرثون أمهاتهم لكن لا يرثون الأب، فابن الزنا ليس له عصبة من جهة الأب، لكن هذا من باب النسب ومن باب الميراث، وأما في باب النكاح فإنه لا يتزوج ابنته سواء كانت هذه الابنة شرعية أو كانت من زنا أو كانت بنكاح شبهة أو بنكاح فاسد أو نحو ذلك. طيب، بعد ذلك الأخوات والأخت، كل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهم، كل أنثى جاورتك في أصليك، الأصلين اللي هم مين؟ الأب والأم، يبقى مجاورة ليك في الأصلين تبقى أخت شقيقة، اللي جاورتك في الأصلين تبقى أخت شقيقة، أو في أحدهما، إذا كانت من جهة الأب أختك من أبوك، أو كانت من جهة الأم يبقى أختك من أمك، يبقى لا يجوز أن يتزوج أي أخت سواء كانت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. ثم بعد ذلك وعماتكم، والعمة كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما، يعني أخت أبوك، أخت أبوك تبقى عمتك، طب أخت جدك اللي عمة أبوك تبقى عمتك، طب أخت جدك لأمك هتبقى عمة أمك تبقى عمتك. إذن العمة قد تكون من جهة الأم، لأن أخت الجدة، أخت الجد والإيه من جهة الأم، ماشي؟ يعني جدك الذي تدلي إليه من طريق أمك، أخته اللي هي تبقى خالة أمك ستكون إيه؟ عمة لك، ستكون عمة لك. يبقى كل أنثى جاورت أباك أو جدك سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم فإنها تكون عمة، وهذه تكون من المحرمات وتكون أنت محرما لها. أو خالاتكم، الخالة كل أنثى شاركت أمك في أصليها أو جداتك في أصليهما أو في أحدهما، وسواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب، وعلى هذا قد تكون الخالة من جهة الأب كما ذكرنا أن العمة قد تكون من جهة الأم. طيب، وبنات الأخ هي كل أنثى لأخيك عليها ولادة، كل أنثى لأخيك عليها ولادة، وسواء كان أخوك هذا الشقيق أو أخوك لأبيك أو أخوك لأمك. وبنات الأخت نفس الكلام، كل أنثى لأختك عليها ولادة، سواء كانت أختك هذه الشقيقة أو أختك لأبيك أو أختك لأمك. يبقى هذه الأصناف أو هذه الأجناس التي نقول محرمات من جهة النسب. تيجي بقى المحرمات بالإيه؟ بالمصاهرة، يعني بسبب عقد النكاح، بسبب عقد النكاح. ويحرم بهذه المصاهرة أربع أصناف من النساء يحرمن بالنكاح. ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، ثلاثة من الأربعة يبقوا محرمات. يعني لو واحد عقد وطلق مراته ما دخلش بيها تبقى محرمات عليه. يعني واحد عقد على امرأة وطلق هذه المرأة، أم هذه المرأة أصبحت محرمة عليه وأصبح محرما لها، حتى لو طلق هذه المرأة حماته ديت ممكن على طول يشوفها ويسافر بها ويخلو بها لأنها أصبحت محرمة بمجرد الإيه؟ بمجرد إيه الثلاثة اللي هم يحرمون بمجرد العقد؟ أم الزوجة، أم الزوجة لقوله تعالى وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم أم الزوجة. طب أم الزوجة أيوة، لأن ربنا قال وأمهات نسائكم فهي أمها أيضا، أم الزوجة وأم أبو الزوجة برضك إيه، كل دول محرمات. ويجوز الرجل أن يسافر بهن وأن يخلو بهن وأن يراهن لأن كل دول من المحارم، أو هو يعني يصير محرم اليوم. يبقى أمهات أم الزوجة بمجرد العقد حرمت على هذا الزوج. وكذلك زوجة الابن، زوجة الابن يعني إذا عقد الابن على زوجة بمجرد العقد أصبح أبوه ما ينفعش يتجوز البنت دي. يبقى زوجة ابنك أصبحت محرمة عليك بمجرد العقد. وكذلك زوجة الأب بمجرد العقد أصبحت محرمة على الإب. يبقى ثلاثة إيه يتحرموا بالعقد، أم الزوجة وزوجة الإب وزوجة الإيه وزوجة الأب. بقيت إيه بنت الزوجة، بقيت بنت الزوجة القسم الرابع اللي هي الربيبة بقى. يعني واحد اتجوز واحدة لها بنت دي بنسميها ايه ربيبة، هذه لا تحرم الا بعد الدخول بالام. عشان كده القاعدة اللي انتم حافظينها العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى البنت لا تحرم إلا إذا دخل بأمها. فإذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها وأراد أن يتزوج ابنتها يجوز؟ يجوز. طب أراد أن يتزوج أمها لا يجوز، لأن هنا إيه بمجرد العقد حرمت الإيه؟ الأم. لكن لا تحرم البنت إلا بعد الدخول. لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى ربنا شرط في الربيبة إيه؟ الدخول. لكن في لما ذكر أمهات النساء قال أمهات نسائكم مطلقا، ومجرد أن تصير من نسائنا اللي هي تبقى زوجة لنا زوجة للرجل، فقالوا أمهات نسائكم، يعني مجرد العقد هذه زوجته يرثوها ولا ترثوا، يبقى أمها محرمة عليه. لكن البنت الربيبة قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في قوله تعالى: في حجوركم اللاتي في حجور. في الحجر يعني في التربية والتنشئة، يعني تجوز الأم وبنتها معاها راحت مع البيت، هل هذا وصف ولا قيد؟ هل هذا قيد؟ يعني إذا كانت البنت مش هتقعد مع أمها، هو اتجوز واحدة لها بنت لكن البنت قاعدة مع أبوها مثلا أو مع جدتها، ما عادتش مع ايه؟ مع امها في حجر الزوج الجاي يتجوزها، هل هذا شرط؟ هذا ما قال به علي بن ابي طالب، قال اذا كانت الربيبه مش جالسه معاه مش متربيه في الحجر جاز له ان ايه؟ ان يتزوجها اذا طلق الزوجه. والذي ذهب اليه جمهور الصحابه وجمهور الفقهاء طبعا، وهذا الرأي قال به من العلماء ابن حزم الظاهري، قال برضك انه ايه اذا كانت مش في الحج انه ايه انه يجوز له ان يتزوج اذا طلق امه. لكن ذهب جمهور العلماء ان هذا وصف خرج مخرج الغالب، والوصف اذا خرج مخرج الغالب يقولون لا مفهوم له، يعني مش شرط، لا يكون شرطا. ليه؟ لان الغالب انها تتزوج والبنت تكون في حجرها وفي حجر الزوج، خاصة إذا كانت أرملة، هذا هو الغالب، لكن ليس بهذا بقيد في المسألة. سواء كانت متربية معاها أو مش متربية معاها فإنه لا يجوز له أن يتزوجها بمجرد العقد على أمها، وهذا هو الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم والله أعلم. لكن قد ترد على ذلك مسألة، ممكن نقول إن قول علي بن أبي طالب يحمل عليه، وهو إذا تزوج رجل امرأة معاش عياله، جوز واحدة ما فيش بنات معها ثم طلقها ثم تزوجت بآخر وأنجبت منه بنتا، هل يجوز للأول أن يتزوج هذه البنت؟ طيب نقول السؤال تاني، هنفرق بين حالتين، هنفرق بين حالتين، رجل تزوج امرأة ومعها بنت، البنت دي في حجره صح؟ في حجره، دي اتفقنا على إن الراجل فيها إيه؟ ما ينفعش يتجوزها. رجل، المسألة الثانية، رجل تزوج امرأة ليس معها أولاد ثم طلقها وبعدين الست دي اتجوزت واحد تاني انجبت منه بنت، زوج الست دي الاولاني ممكن يتجوز البنت ديت؟ الظاهر نعم، لانها لم تكن في حجره يوم ان تزوج ايه؟ يوم تزوج امها. وعلى هذا ممكن نقول هو دوت المقصود بالايه التي في حجوركم، يعني انت اتجوزتها وهي معاها، اما اذا جت لها بعد كده بعد ما انت طلقتها واتجوزت تاني صحيح هتبقى كبير قوي عليها؟ لكن لو مرضك هتمشي ففي هذه الحالة يجوز الزواج منها والله أعلم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى المحرمات بسبب الرضاع، وهي طبعا كلام على الموضوع دوت كتير، بس احنا بنختصر دلوقتي بكلمتين. نقول قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يبقى الرضاعة تحرم كم صنف؟ 7، زي ما النسب حرم 7 الرضاعة تحرم 7. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. طبعا سفينا الشروط في مسألة الرضاعة. الشرط الأول أن تكون 5 رضاعات مشبعات، ده الراجح، وعند الحنفية 3. استدلوا بحديث النبي عليه السلام لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا إذن 3 مفهوم المخالفة، 3 هي اللي تحرم. ولكن الذي ذهب إليه الشافعي وجمهور أهل العلم للخمسة، لأن قول النبي عليه السلام قال إن المص والمصتين ما تحرموش، ليس هذا دليل على أن 3 أيضا ما تحرمش. فيأتي حديث عائشة كان مما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخت إلى 5 رضعات يحرم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن. ومعنى هن يقرأن من القرآن طبعا هذا من يقولون من الذي نسخ رسمه وبقي حكمه. وما كان يقرأن من القرآن إيه يعني؟ بتقول إن الحكم ده في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 5 رضعات يحرم، يبقى ده ايه؟ 5 رضعات مشبعات. وهنتكلم بقى بعد كده لما يجي باب الرضاعه، في باب مستقل عن الرضاعه. اذا بقى كان الرضاعه بطريق الحقن، اذا كان الرضاعه بطريق التقطير في الانف باسم الوجور او جرى في انفي عجن بي خبز واكل بتاع، هل هذا كله يكون رضاعه؟ طبعا هو خلاف اهل العلم، والراجح انها لا تكون رضاعه الا اذا مص الثدي. لا تكون رضاعه لان هذا هو الرضيع اللي يمص الثدي المرضعة. إنما أنك أنت تدال في حقنة ما اسموش رضع، لابد أن يكون، لأن هذا كما قال النبي عليه السلام الرضاعة ما فتق الأمعاء، والمص هو ده اللي يفتق الأمعاء، مش الإيه، مش الحقن ولا نحط له في عينه ولا في مراخيره ولا في ودانه، هذا ما بقاش إيه، ما بقاش رضاعة، ما فتق الأمعاء ونشز العظم. وقال عليه السلام إنما الرضاعة من المجاعة وما كان في الفطام، فهذا يدل على أن الرضاعة لابد أن تكون في زمن الصغر وهو زمن الإيه؟ الفطام، يعني في السنتين الحولين اللي هو يرضع فيها. طبعا يقول بقى الرضاع الكبير والخلاف اللي بين العلماء في مسألة الرضاع الكبير هيجي الكلام عليه لما نيجي نتكلم عن مسألة الرضاعة. طيب إذا أرضع، الأسئلة كتير عن موضوع الرضاعة، لما يجي واحد يقول لك والله فلان رضع من فلانة، ينفع أخوه يتجوزها ولا هي تنفع ولا هو يتجوز أختها؟ المسألة ديت بنحلها في كلمتين، لو أنت يعني خدتها بالبلدي كده هتحل أي سؤال يجي لك في الموضوع ده. إيه بقى الكلمتين دول؟ بنقول لك اللي يخش بيت بالبلدي كده، دي كلمة بلدي مش من كلام العلماء، اللي يخش بيت يبقى منه، اللي يخش بيت يبقى ايه؟ منه. يعني ايه الكلام دوت؟ اللي رضع بقى ابن للمرضع ليه، خلاص هو ابن ليه، هي امه وجميع ولادها اخواته. طب اخوه هي امه ليه اللي ما دخلش البيت؟ الدخول هنا معنى ايه؟ الرضاعة. يبقى لو هو رضع من الست ديت اخوه ممكن يتجوز البنات دول؟ ايوه، لكن هو ما يتجوزش. حد من البنات دول، حد من الصبيان دول ممكن يتجوز اخته؟ ايوه، لان اخته ما دخلتش البيت، اصبحت دي امه وولادها اخواته واخواتها خالاته وجوزها بقى ابوه. ايه جوزها ابوه ديت؟ ما هتوقف عليه الكلام دوت، لان اخوات جوزها بقوا عماته، ما ينفعش يتجوز العمات دول لأن عمته من الرضاعة وهكذا. حتى لو ابن الأب ده لي ولاد من واحدة تانية بقت أخته لأبيها من الرضاعة. وانتوا لو تذكروا حديث ذكرناه الله أعلم قبل ذلك في معرض كلام إن عائشة رضي الله تعالى عنها جاء رجل يقال له أبو القعيس وأراد أن يدخل عليه، وهذا بعد ما نزل الحجاب، فاحتجبت عنه. قال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ يقال لهذا الرجل أفلح، اسمه أفلح، أخوه اسمه أبو القعيس. قالت وكيف ذلك؟ قال أنها أرضعتك زوجة أخي. قال إنما أرضعتني المرأة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم ائذني له فإنه أخوك من فإنه عمك من الرضاعة. ليه؟ لأن رضعته مرات أخوه، فأصبح هو عمها، وأصبح الزوج أصبح عمها، وأخو الزوج أصبح الزوج أبوه ولا إيه، وأخو الزوج أصبح إيه، أصبح عمها. يبقى دخلت البيت كل ما يتعلق بالنسب كأنها هي، بس هنزود كلمة إيه، من الرضاعة. يبقى دي المرأة دي أمها من الرضاعة، جوزها أبوها من الرضاعة، ولدها إخواتها من الرضاعة، إخواتها خالتها من الرضاعة، أخو زوجها أعمامها من الرضاعة، أخوها لأبيها من الرضاعة، أخوها لأمها من الرضاعة. يبقى كل هذا يحرمون عليها بسبب هذه الرضاعة. لو تزوجت إيه؟ لا لا لا، احنا ما بندخلش الا اللي دخل البيت بس. تزوجت مين؟ اخو مين؟ اخو الرضيع، اخو المرضع. بيسال عن المرضع نفسه محرم ليه؟ اخته ان هي تتجوز اخوه اللي هو محرم ليه؟ هو هو اللي رضع؟ هو رضع هو ولا مين؟ هو رضع واخوه تزوج. هو رضع بقى اخوها خلاص. اخوه تزوج اخته بقى من الرضاعه. اعتبرها محرم لاخته؟ ما هو اخوها خلاص، ما هو اخوها من الاصل. يعني انها متزوجه اخوه. ايوه، هو هو اخوها من الرضاعه. ما مالناش دخل مساله الزواج يعني. هو من ناحيه هو تزوجها لا، لكن تتجوز اخوه ماشي. هو بقى محرم هنا مش عشان الزواج، هو محرم بسبب الرضاعة مش بسبب الزواج. يعني عايز تقصد يعني ممكن في الحالة دي يخش على مرات اخوه؟ اه، لانها ايه؟ لانه اخته من الرضاعة، يعني هو متجوز اخت اخوه. التحريم بسبب اللعان. اذا لعن الرجل زوجته بان اتهم زوجته بالزنا وليس معه 4 شهود ولم تقر هي بالزنا، فعندئذ يلاعنها، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم التلاعب بينهما أمام الحاكم فرق بينهما وحرمت عليه تحريما مؤبدا، فإن كانت حاملا لم ينسب له حملها إذا نفاه، إذا قال الحمل ده مش بتاعي لا ينسب إليه الحمل، ولا تتهم بالزنا إذا لعنت، لا يجوز لأحد أن يتهم بالزنا، ولا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا. طيب لكن احنا قلنا يلاحظ في ذلك أن إيه؟ إن هذه الحرمة لا تفيد أن يكون محرما له، يعني هو محرم عليه لكنه ليس محرما له. طيب هذا كل ما يتعلق بالمحرمات تحريما إيه؟ مؤبدا. المحرمات تحريما مؤقتا يعني لسبب ما، إذا أزيل السبب جاز له أن يتزوجها. أول حاجة الجمع بين الأختين، لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، لما ذكر المحرمات يبقى لا يجوز له أن يجمع بين الأختين، سواء كانت حرتين أو أمتين، وهذا هو الراجح. بعض العلماء أجاز التسري بالأختين، لكن الراجح أنه لا يتسرى بالأختين، وسواء كان ذلك بالدخول أو بالعقد، يعني مجرد العقد يحرم أن يعقد على امرأة قد عقد على أختهم. لكن إذا تزوج امرأة ثم طلقها جاز له أن يتزوج أختها بشرط أن تنتهي عدتها. يعني إذا كان مع زوجة وطلقها أراد أن يتزوج أختها يبقى أنا إيه لازم تنتهي العدة، لأن إحنا قلنا طالما أنها في العدة فما زالت أحكام الزوجية موجودة حتى أن يجرى هذا الحكم حتى لو كانت في الطلقة الثالثة، ولا يتزوج حتى تنتهي العدة. طب إذا ماتت، يعني زوج امرأة وماتت، متى يتزوج أختها؟ على طول. طب من كان أقل من دي يبقى هنا فيش عد، ما فيش هنا عد. بعض الناس يقول لك ايه بيجيبوا لغز كده يقول لك امتى الرجل كل عد، الرجل ملوش عد يا جماعة، لكن له أن ينتظر عدة المطلقة، المرأة هي التي لها عدة. فإذا كان متزوج مثلا أربعة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج رابعة مكانها لا يجوز حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. مش يقول لك الراجل بقى هنا بيستنى العدة ليه عدة، لا ملوش عدة، هو ينتظر انتهاء عدة المطلقة، لأنه كده يبقى جمع بين خمسة، ما ينفعش يتجوز حتى تنتهي. لكن لو ماتت جاز له أن يتزوج مباشرة. ها؟ بس بعد تنتهي العدة لازم تنتهي العدة بتاعت اللي طلقها، لأن طالما في العدة ها؟ ولكن هو طلقها مش يعني هيتجوز بعد تاني. لو كانوا أربعة ماش عدة اللي هيتجوزها، لكن اللي طلقها ليها عدة. خليك معايا بس، اللي طلقها دي ليها عدة وماش عدة؟ الرابعة اللي طلقها ليها عدة بس مش هيحسبوا هي. امال هسميه لا، ده العدة للرجل أكثر من المرأة، لأن ربنا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة حق للزوج، العدة فيها حق للزوج وحق للزوجة وحق لله وحق للزوج الثاني اللي جاي يتجوزها وحق للمولود للجنين لو كان في جنين. عشان الناس كلها فاهمة العدة لاستبراء الرحم بس، لا، كل دي حقوق متعلقة بالعدة وفيها كلام طبي. بقى سمعت بعض المشايخ بس يعني طلبت منه ان يجيب لي يعني البحث نفسه ما جابوش، يعني افهمك دي واحده واحده. لو خليك بس طب انت اسكت عشان افهمك. لو كان متجوز اختين معايا ديت، واحد متجوز اختين قصدي متجوز اخت واراد ان يطلقها ويتزوج اختها، فلما طلق هذه نقول له ما ينفعش تتجوز اختها الا امتى؟ تنتهي العده. ماشي بديت معايا ولا مش ماشي فيها؟ ولا برضك متعارض معايا فيها؟ ها؟ عايز يجيب واحده مكانها. لازم تنتهي عدتها، لان لو اتجوز واحده ودي لسه في العده يبقى متجوز خمسه، لان المراه طالما في العده محسوبه عليه. لو ماتت هيورثها ولو مات هتورثه، فهي محسوبه عليه. ما ينفعش يتجوز الا ما تنتهي العده. مش هو ليه عده، لا، هي وهو بينتظر انتهاء عدتها. كذلك لو كان متجوز واحده وحب يتجوز اختها ما ينفعش، اذا طلق ديت يعني ما ينفعش يتجوز اختها الا ما تنتهي عدتها. لكن لو ماتت ما فيش انتظار عده هنا، لان ما فيش امراه تعتد هنا، ما فيش انتظار عده. طيب قال الحافظ والجمع بين الأختين في التزوج حرام بالإجماع، سواء كانت شقيقتين أو من أب أو من أم، وسواء كانت من النسب أو الرضاع. يعني لو أختين من الرضاع، يعني لو أن امرأة أرضعت بنت من البيت دوت وأرضعت بنت من البيت ده، وهو حب يتجوز اتنين فتجوز البنت الأولانية اللي من البيت الأولاني، ما ينفعش يجيب البنت من البيت الثاني. ليه؟ لأنه أختين من الرضاعة، يبقى نفس يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مش شرط يكون الأختين للأم نفسها، ها؟ من النسب يعني، لكن هم مال الأم من الرضاعة، هي أمهم من الرضاعة، فأرضعت هذه وأرضعت هذه، يبقى أصبحت لأختين من الرضاعة. واختلف فيما إذا كان بملك اليمين، فأجازه بعض السلف وروى عن أحمد والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع. يعني إذا كان الأختين بملك اليمين ما ينفعش برضك إن إيه أن يجمع بينهما، ده الراجح. ها؟ فقهاء الأمصار، الأمصار، فقهاء الأمصار المدن يعني، فقهاء القرى كلها. وقال ابن قدامة: وسواء كان ذلك قبل الدخول أو بعدهم. يعني مش يعقد على اثنين يقول لك أنا ما دخلتش، بنفس الكلام يحرم. فلو عقد عليهما، إن كان العقد في وقت واحد فسد العقد كله. يعني إيه يعمل فرح كده وإيه ويجيب دي ويجيب دي زوجتك، فالاثنين يكون موكلين مثلا فلانة وفلانة، ودي أخت من الرضاعة ودي أخت من الرضاعة، الاثنين أخوات من الرضاعة، ما ينفعش. يبقى العقد لا يصلح العقد على هذه ولا يصلح العقد على هذه. وإن كانت أو إن كان العقد على أحدهما بعد الأخرى، يعني عقل على واحدة وبعد شوية عقل على الثانية، نقول يصح العقد الأول والعقد الثاني فاسد، لا يصلح العقد العقد الثاني ده باطل. طيب، الجمع بين البنت وعمتها وخالتها، ده مما جاء في السنة. يبقى احنا عندنا في القرآن النهي عن الجمع بالأختين، في السنة النهي عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، لقوله عليه السلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. نفس الكلام اتقال في الايه في الأختين، سواء كانت من نسب أو رضاع أو ملك يمين، وسواء كانت العمة حقيقية وهي أخت الأب والخالة كذلك وهي أخت الأم، أو كانت مجازية وهي أخت أبي الأب وأخت أبي الجد، والخالة المجازية وهي أخت أم الأم وأخت أم الجدة. نحن قلنا الخالة قد تكون من جهة الإيه؟ الأب، والعمة قد تكون من جهة الأم. أي عمة وأي خالة ما ينفعش الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، سواء كانت هذه الخالة قريبة أو بعيدة. طيب، ملاحظات: يجوز الجمع بين بنتي العم إذا لم يكن هناك مانع آخر. يعني امرأة بنات عم، اثنين اخوات، ده لبنات وده لبنات، واحد اتجوز بنت فلان وبنت فلان، بنات عم الاثنين، يجوز. لكن البنت وعمتها لا، لكن بنت العم وبنت العم ايوه ماشي، بس بشرط ما يكونش بينهم ايه مثلا رضاعة، ما يكونش مانع يمنع من الجمع بينهم، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والعلماء بيحطوا قاعدة هنا، بيقول كل امرأتين يحرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع، كل امرأتين يحرم بينهما النكاح بنسب أو رضاع إذا قدر أن أحدهما رجل. كل امرأتين يحرم التناكح بينهم بنسب أو رضاع إن قدر أحدهم رجلا فيحرم الجمع بينهم. يعني إيه مثلا؟ يعني الأختين، لو افترضنا إن واحد منهم ولد، ينفع الولد يتجوز ديت؟ يبقى ما ينفعش نجمع بين الأختين. يعني لو قدر أن أحد الأختين ولد، معروف إن الولد الأخ لا ينكح أخته، يبقى الرجل لا يجمع بين الأختين. البنت وعمتها، لو كانت البنت دي اتولد هينفع اتجوز عمته؟ يبقى ينفعش ان اجمع بين البنت وعمتها. لو كانت العمه دي هي اللي ولد هينفع تتجوز بنت اخوها؟ ما ينفعش، يبقى ما ينفعش اجمع بين البنت وعمتها. البنت وخالتها، لو كانت البنت دي ولد هينفع يتجوز خالته؟ ما ينفعش، يبقى ما ينفعش اجمع بين البنت وخالتها. يبقى حطوا قاعده: كل امرأتين اذا قدر احدهما ولد لا يجوز الجمع التناكح بينهما، فانه لا يجوز الجمع بينهم. فالأختان لو قدر أحدهما ذكر فإنه لا يحل له أن يتزوجها لأنه يكون أخا لها، إذن يحرم الجمع بينهما. وهكذا القاعدة السابقة مختصة بالرضاع والنسب، ولكن في المصاهرة لا تدخل فيها. مثال ذلك: لو مات شخص عن زوجة وابنة من غير هذه الزوجة، يعني في واحد راجل لبنت وبعدين اتجوز امرأة. طبعا البنت دي لو قدر انها ولد ما ينفعش تتجوز هذه، ينفعش تتجوز الزوج لان مرات ابوه صح. لكن لو الزوج ده مات وجي واحد تزوج هذه البنت اللي هي من غير هذه الزوجة، البنت اللي جايبة من واحدة تانية، وتزوج هذه المرأة، هل يجوز في المصاهرة؟ نعم يجوز. يبقى هذه القاعدة شاذة في الايه، في المصاهرة. هي جائزة في النسب او ماشية في النسب وماشية في الرضاعة. لكن لو مات الرجل وله زوجة وله ابن من غير هذه الزوجة من واحدة تانية ومات، فتزوج رجل هذه الزوجة وهذه الابنة، يجوز. لكن تقنت الابن من نفس الزوج ما ينفعش، لأن كده جمع بين البنت وإيه وأمها، ما ينفعش. لكن بنت من زوجة تانية والزوجة ومات عنهما فتزوجهما رجل، فإن هذه جائز. ويبقى دي شذت من القاعدة، لأن قاعدة أو مش شذت، أو نقول قاعدة خاصة بالنية بالنسب والرضاع ولا تدخل في المصاهرة. طيب إذا جمع بين ما لا يجوز الجمع بينهما، زي ما قلنا كجمع بين أختين، فإن كان العقد في وقت واحد فسد العقد عليهم، يبقى ده لا نافع ولا ده نافع. وإن سبق عقد أحدهما على الأخرى فهو الصحيح. يعني عقد على واحدة ثم عقد على الأخت الثانية، نقول العقد الأولاني صحيح والعقد الثاني إيه؟ فاسد أو باطل. وإن لم يعلم أيهما الأسبق فسخ العقد عليهما، مش عارفين مين الاول قبل الثاني، يبقى الاثنين فاسدين. طيب وفي هذه طبعا اذا العقد فسد على الاثنين، محدش ليه مهر، محدش ليه مهر. طيب العقد صح للاولى وفسد على الثانيه، يبقى مين ياخد المهر؟ الاولى، الثانيه ملهاش مهر. ما دخلش بيها طبعا، الكلام ده كله ما دخلش بيها، لما دخل بيها يبقى ليها مهر بما استحل من فرجها ونسخ العقد برضه. طيب مش عارفين مين اللي سبق، قلنا الفاسد على الاثنين، فاسد على الاثنين، طب والمهر؟ فهذه الحاله مين ياخد المهر؟ لكن هنا في اخير في عقد في صحيح، فهنا نديله من النص. وفي هذه الحاله وجب نصف المهر لاحدهما، لكن يقرع بينهما، فإن تراضيا أن يقتسما فلهما جميعا. أذن لصديا. اعلم أن المحرمة تحريما مؤقتا لا يجعل الرجل محرما لها. دي الحتة المهمة دي في الموضوع. لما نقول محرمة تحريم مؤقت، أخت الزوجة محرمة تحريم مؤقت، هل معنى ذلك أنه يجوز له أن يجلس معها وأن يخرج بها وأن يخلو بها وأن تنكشف أمامه؟ نقول لا، دي محرمة بخلاف التحريم مؤبد. المحرمة تحريم مؤقت ليس هو محرما لها، إنما تحريم مؤبد محرم، مؤقت ما فيش هنا محرمية، في تحريم بس لكن ما فيش محرمية. فإنه يكون محرما لها، والسبب المباح والنسب والرضاع والمصاهرة. وأما إذا كان بسبب المنعنة فهي محرمة عليه تحريما مؤبدا، ولكن لا يكون محرما لها، بل هي أجنبية عنه أيضا. من هذه المحرمات تحريما مؤقتا أيضا المحصنات من النساء، أي المتزوجة، أي امرأة متزوجة، لقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ويستمر هذا التحريم المرأة المحصنة يعني المتزوجة، فإنه لا يجوز لأحد أن يعقد عليها، حتى لو طلقت فإنه أيضا لا يعقد عليها حتى تنتهي عدته، أو مات عنها زوجها لا يعقد عليها حتى تنتهي عدتها، زي ما قلنا قبل كده في إيه مسألة الإيه المعتد. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، المقصود بهن السبايا. ولا شك أن السبايا فيهن من هن زوجات، والسبايا هي النساء اللواتي يؤخذن أسيرات في الحرب، فإنه يجوز للإمام في هذه الحالة أن يرى فيهن الفداء أو المن أو الاسترقاق. فإذا كان الرأي الذي سيأخذ به الإمام أن يسترق يكون رقاء سبايا، فلا اعتبار لأنها متزوجة، لأن بالسب انحلت عقدة النكاح التي بينه وبين زوجها، لكن تستبرأ إن كانت حاملا فتستبرأ حتى تضع حملها، لا يجوز لأحد أن يطأها حتى تضع حملها. وإن كانت حائلا أي تحيض فإنها تستبرأ بإيه؟ بحيضة. وكذلك الحال لو أسلمت المرأة الكافرة وكانت تحت زوج، فإنها ولا تنسق بعصم الكوافر، لا ننسق بعصمته، لأن بإسلامها انحلت عقدة النكاح التي بينها وبينه، لكن لابد أن احنا نستبرئ الرحم، إن كانت حاملا ننتظر حتى تضع، وإن كانت حائلا ننتظر حتى تحيض. ها؟ إذا كان ما هيجي بقى حكم الإسلام النكاح الكافرة إذا أسلمت وظلت على إسلامها قبل أن ثم أسلم زوجها قبل أن تتزوج، فهي لزوجها الأول يعني اللي كان كافر، ولا يحتاج إلى تجيب عقد، يعني حتى لو قعدت سنين جاءت أسلمت وظلت على حالها، وبعد كده جوزها جاء أسلم نقول له خذ مراتك اهي، ولا يحتاج إلى تجديد عقد كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة تدخل في الإسلام وتظل، فإن جاء زوجها مسلما يعني لو أسلموا مع بعض خلاص مش مشكلة، لو أسلمت قبله وظلت على حالها ولم تتزوج ثم جاء زوجها فهي على نكاحهم الأول. وأما إذا تزوجت فخلاص هنا ليس له أن يطالب بالتفريق بينها وبين زوجها المسلم. من المحرمات تحريما مؤقتا مطلقته ثلاثا، يعني إذا طلق الرجل زوجته مرة ثم طلق الثانية ثم طلق الثالثة، يعني بعد الأولى ما هيش محرمة عليه، ممكن يتجوزها تاني حتى لو كانت انتهت العدة، وبعد الطلقة الثانية ممكن يتجوزها تاني حتى لو انتهت العدة، بعد الطلقة الثالثة أصبحت محرمة عليه. تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤقت. لغاية إمتى؟ حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة وليس زواج جلسة، ما يقولش تدليس، لعن الله المحلل والمحلل له. لابد أن تتزوج رجلا آخر وأن يدخل بها ولو مر تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، وأن يكون المقصود من الزواج دوام العشرة. فإن ساءت العشرة وتفرق وانتهت عدتها وأراد الزوج الأول أن تزوجها جاز له إيه؟ أن يتزوج، سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها المرة الأولى. يعني الزوج الأولاني رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، طبعا ما لهاش عد لأنه ما دخلش بها، مجرد طلقها انت خلاص ممكن تتجوز على طول، لكن قال لك أنا عايز أرجع لها، طب ارجع اعقد جديد. وده غلط كتير بيقع فيه بعض الشباب للأسف، فاهمين كل المسائل زي بعض، كل الاحكام زي بعض، طلقها وبعدين يقول لها طب رجعتك او رجعت نرجع تاني من غير عقد، كده ما ينفعش لازم عقد. وبعض الناس اللي بيفهم شويه يقول لك طب ايه نسال، وبيقول نقول له في عقد يوم يعمل عقد وبيحسب من العقد دوت بيجدد المسألة بيراجع بثلاث طلقات. نقول لك لا انت راجع بطلقتين بس، طلقة الأولانية محسوبة، مش بنعمل عقد جديد من الأولانية مش محسوبة. فيجي هو برضك ايه بالفتوانة بتاعته يوم مطلقها التانية بس ما دخلش بيها، ونرجع تاني بعقد جديد بكم طلقة بقى له واحدة، يوم مطلق التالتة ثلاث طلقات وهو لسه ايه ها ما عملش حاجة. وبعد كده عايز يرجعها اقول له خلاص وقف. ده المشكلة اخطر من كده كمان، ان لا ترجع اليك حتى تتزوج زوجا غيرك ويدخل بها الثاني، مش هتفضل بقى طول عمرها ايه تطلق وهي بكر زي ما هي، حتى يدخل بها الثاني. ثم اذا حدث بينهم فرقة من غير طبعا تدبير فانه في هذه الحالة يجوز له ان يراجعه. فيبقى مطلقته ثلاثا محرمة تحريما مؤقتا لحين أن تتزوج زوجا غيره. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تبار الريح مسكان ومن دار